بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الواجب لو سكتنا هل يعتبر فيه الإرادة والاختيار أو لا؟ فهل الأصل يقتضي اعتبار صدوره عن الإرادة أو لا يقتضي ذلك؟ فسرنا، قلنا مرة نتكلم في الأصل اللفظي وأخرى نتكلم في الأصل العملي. قلنا أما بالنسبة إلى الأصل اللفظي قد يقال بأن مقتضى الإطلاق وعدم التخييل في الصدور عن إرادة يدل أن مطلق صدور الفعل ولو لم يكن عن إرادة واختيار يكفي، إذ لو كان الصدور الإرادي والاختياري معتبرا لقيد لذكر هذا القيد، قيد الإرادة والاختيار، وحيث لم يذكر فالإطلاق دليل على عدم اعتباره. هذا قلنا قد يقال هذا، ونحن إذا لم نأخذ بهذا الإطلاق لن نعر له أهمية، فلا بد من إبراز مقيدات له تكون سببا لرفع اليد عنه. وفي هذا المجال قلنا توجد عدة بيانات للمقيد بهذا الإطلاق الموجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق. البيان الأول كتبناه في الدرس السابق ولا أكرر. البيان الثاني وهو للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة وحاصله أن يقال إن التكليف مجعول بداع التحريك، أي تحريك المكلف نحو، وما دام مجعولا بداع التحريك فلازم ذلك أن يكون متعلق التكليف من الأمور المقدورة، إذ غير المقدور لا يمكن التحرك نحوه، وعليه وحيث أن القدرة تختص بالحصة الاختيارية وليست ثابتة في الحصة غير الاختيارية، فالتكليف إذن دائما يختص بنا الحصة الاختيارية لأنها هي مقدورة، هي التي يمكن صدورها من المكلف، مقدورة هي التي يمكن صدورها من المكلف. وأما الحصة غير المقدورة غير الاختيارية فحيث أنها تصدر بلا إرادة ولا اختيار فالتكليف لا يعمها، وهذا معناه وبهذا يثبت المطلوب وبهذا يثبت المطلوب مطلوبنا ماذا وهو أن التكليف وهو أن التكليف لم يثبت للجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية بل هو مختص دائما بالحصة الاختيارية. أكرر ما عندي واحد مطلوب أكرر حاصل ما ذكره المرزة قدس الله روح الشريف عاقل ما ذكره المرزة قدس الله روح الشريف هو أن التكليف مسؤول بداعي التحريك الذي يمكن التحريك نحوه الذي يمكن التحريك نحوه هو الحصة الاختيارية دون غير الاختيارية فإن غير الاختيارية ليست مقدورة وعليه فالتكليف ما يمكن أن يعم لا يمكن أن يثبت للجهل بين الحصة الاختيارية والحصة غيرها فليختص الحصة الاختيارية وهو المطلوب. هذا حصيلة بيان المنهج وجوابه إنا لو سلمنا المقالة المشهورة التي تقول ليس مجهول بداع التحريم سلمنا بها المقالة وقد تقدم في أصحاب سابقة التأمل في صحتها على وجه العموم على لكن لو سلمنا هالمقال المشهور فنسلم أيضا أن لازم ذلك نسلم أيضا أن لازم ذلك أن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور. فإذا كلتا المقدمتين نقبلهما. أي مقدمة وأي مقدمة؟ المقدمة الأولى التكليف مسؤول بداع التحريك فقبلنا. المقدمة الثانية هي أنه لازم كون التكليف مسؤولا بداع التحريك اختصاصا بالحصة بالمقدور خلص. ولكن نقول إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور فلا بأس لأن يقال للإنسان إما أن تذهب إما أن تذهب إلى بيتك أو تنزل إلى قعر البحر. لا بحر. واحد من زمياري لو تذهب إلى بيتك خلصنا شيء ولي أمام وجهنا أما شنكو أو تذهب إلى أو تنزل إلى قاع البحر ولا يمكن للطرف أن يجيب يقول وكيف انزل الى قاعد بحر هذا تكليف بغير لا يحق له ان يقول انه بالتالي يمكن ان يجاب يقال له الطرف الاخر محذور فانت ابقى الطرف الاخر وهو جهاز الامين هذا الشيء مقبول عقلا وعقلائيا ما دام احد افراد الجامع مقدور فنفس الجامع يكون مقدورا لعل هذا من الامور يقفر الشيء انه ذكر الطرف الاخر قبيح عند عليكم السلام ورحمه قبيح عند العقلاء يعني قبيح عند العقلاء ان نقول للكفر اما ان تذهب الى بيتك او تنزل علما الى قاعد يبقصد يعني العقلاء وتعرفوا الذي ما يمكن ما الى ما نزعله طرف للتكليف فالعقلاء يبقصونه وقالت انا ما اسمعك معك ولكن في رده يقول ان العقلاء يبحثون ويستغربون فيما لو صرح بالطرف غير المنصوص صرح قيل اما ان تذهب الى البيت واما ان تنزل علما الى قاع البحر صرح واما ان تنزل الى قاع البحر ولا تصعد الى القمر صرح في هذا قبيح اما اذا فرض لم يصرح بالطرف بان قيل هكذا قيل اذهب عن امام ما اريدك ان احبالي ولا تقف هنا اما الى حين اذهب لا اذهب من امام عيني والى اين اذهب وعشان اذا هذا مطلوب منك ارجع وين الى القبر ممكن ذاك اذا الى قاع البحر ذاك الى بيتك ام لا فما اصرح في الاطراف فقط اقول لا اذهب عن امام عيني اما حين الى اي نقطه لا ابين توجيه التكليف الى الجامع من دون تصريح بذكر أطراف محذور لغوية وتفاهة القديم ما موجود فالفلاسفة عقلا الجامع مقدور ما دام بعض الأطراف مقدورة غاية ما في الأمر إذا صرح ذكرت الأطراف لعل في شيء من الاستخفاف بل عند العرف عند المجتمع عند العرف استخفاف لأنه يعني ما يمكن ما يجوز عقلا لا استخفاف هذا الاستخفاف يجوز يزول بعدم ذكر الأطراف بتوجيه التكليف إلى الجامع من دون ذكر هذا يعني يقال للمرجع من الأول يا أخوة فضلت الحديث نحن نسلم بالمقدمة الأولى والثانية نسلم أنه أفرض التكليف العود داع التحريم ونسلم أن لازم جعل التكليف بداع التحريم اختصاص متعلق التكليف بالمقدور ولكن لا نسلم أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا بل هو مقدور بسبب القدرة على بعض أفراده وبناء إذا كان مقدورا فلا بأس بتوجيه التكليف إلى الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية جامع اما انه مقدور او غير مقدور ان كان مقدور فما ينطبق على الطرف غير مقدور وان كان غير مقدور فما ينطبق على الطرف لا هو نقول على انه يكفي في القدرة على الجامع القدرة علينا على بعض اطرافه فاذا هو يصدق علينا على كلا الطرفين كان مقدور على بعض اطرافه مو على الجامع ما يأثر ما دام مثلا لما اقول لك الشخص انا اريدك انه لا تقف امام وجهي تذهب الى مكان وين بعد ما اقول اي مكان يجيب يو الى البيت يو الى القصر. وهذا يوسف لو ذهب ماذا الى البيت يوسف بعد الى ولو صعد الى القصر فلو استثنى جبرائيل نزل وصعد الى القصر لو صعد فما لك شغل السعر. ايضا ماذا يوسف ذهب ماذا الى مكه فالجامع ماذا يصبح على الاثنين بلا سعر عنوان الاحد الجامع هو الاحد عنوان الاحد بلا سعر يصبح ماذا على السنة. وهذا الأحد مقدور بسبب القدرة على بعض أطرافه يصدق ماذا على كلا طرفين حينئذ ماذا هذا مخالف للقاعدة القائلة بأن النتيجة تابعة للمقدمة يعني القرآن الحمد لله مقدمة محظورة ومقدمة غير محظورة لا بد أن تكون مقدمة غير محظورة. أقول هذه مورد القاعدة شنو النتيجة تدفع حتى المقدمات يعني هيك إلها فرص يتجنون ما أدري بس حتى من أجل يعني ما أدري بهذا على أي حال الآية الكريمة لا تنزل بعموميتها بهذا الشكل. معنى الأحد الأحد أنا أريد منك أحد الطرف أحد المقدمات إما بالبيت إما تحد ما ذلك أحد عنوان الأحد انتزاعي مو حقيقي الأحد أحد بالوجدان على أنه ماذا أنا قادر عليه ما دام على أنه إيه ما يقال أنا ما أريد أوجه إلى خصوصه علمته لو أريد أوجه إليه بخصوصه إلى غير المقدور صعود إلى القمر صحيح ولذلك لكن عيد أوجه إلى عنوان الأحد إلى الجامع الجامع ماذا مقدور لا ما اريد خصوصية اريد الاحد انا من عندك استأتوا بالوجدان ما ادري تشعرون بهذا الشيء يولا اذا فرد واحد يريد يقول له لو تذهب الى بيتك لو تفعل الى القمر تقول لي محظور هذا يولا لا واقع ما ضمت واحد خلي راجع قرارة نفس اقول له على انه لو تفعل ماذا انت ما اصرحت بالطريق اذا صرحت انا نحمل استخفاف العقلاء استخفاف شوية مضحك مو انه شيء غير معقول لا استخفاف شوية تقول له انا اريد تذهب الى مكان يقول لي وين شئ أخذ لي وين أروح لا تقول يعني ما تعرف ما تروح وين هذا ما تلوها فهذا فرق شئ ملان يقول لي وين يقول لي هذا أقول لي حتى الخبر وقعدت لا يقول لي فما أقدر أقول له وين السوحة يا كاتب لا يقول لي فما أقدر أقول له وين السوحة يا كاتب وروح أنا شو لك ملان بين المصدرين أنه يقول له مثلا اذهب لأي مكان هذا فرق ولكن إذا قلنا بالجامع واحد مقدور غير مقدور هذا فرق هذا قبيح ولا سهل فرق بينهما إيه أما هذا مقدور والمقصود في مقامنا ماذا التوجه التشريف ماذا إلى عنوان الجامع يعني يقول له ماذا اقتل الثوب أو اقنص مثلا ما هكذا ما يصرح ليقول له افعل إما الحفة الاختيارية للكنف أو الحفة غير الاختيارية وما يقول له اقتل أو اقتل الثوب يوجه التشريف ماذا إلى الجامع الذي هو شامل ماذا فالمقصود على اي حال وقد اعترف بالتالي حينئذ يقال للشيخ النائمي اكرر انه احنا نسلم التكليف الصف المقصود لكن الجامع بين حق الاختيار وغير الاختياريه بسبب القدره على بعض اطرافه يكون هو مقدورا الجامع يكون مقدورا فيمكن توجيه التكليف وقد اعترف السيد الحوئي دام ظله الشريف بذلك ان الجامع بين المقصود هنا اعترف واجاب مرزا في هذا الجواب ولكن يعني أجابه بما ذكرنا من أنه جامع بين المقدور وغير المقدور مقدور وإن كان قلنا في بداية عمره الشريف كان يوافق لكن بالتالي ماذا على يحق فهنا اعترف السيد الحوئي ولكن لا يحق التنافس بين اعترافه هذا هنا في هذه المسألة وبين ما تقدم منه في المسألة السابقة بينت عنها فيما تقدم فإنه في المسألة السابقة وهي ماذا هل يعتبر مباشرة هنا قال السيد الفوز أن التفليس لا يمكن التمسك بالإطلاق لإطلاق عدم اختبار المزاج لماذا لا يمكن قال لأن التمسك بالإطلاق فرع إمكان توجه التكليف لمن إلى الجامع بين من وبين الحصة المباشرية مباشرة والحصة غير مباشر. والجامع ومن المعلوم الجامع لا يمكن توجه التكليف له. جامع بين خط المباشر وغير المباشر، لأن القضاء الفعل الصادر، القضاء الصادر من الغير، الفعل الصادر من الغير ليس تحت قدرة الولي. الولي قادر على فعل الولي وليس قادرا على فعل غيره، فلا يمكن توجه التكليف للقضاء الى الولي اما بنفسه او او او بان يقضي غيره، لا يمكن، لانه قضاء الغير غير مقدور له. هكذا ذكر ما ذكره هنا يتنافى مع ما ذكره هنا، فانه هنا اعترف بان الجانب بين المقدور وغير المقدور مقدور، هنا اعترف، ولازم اعترافه هذا ان يعترف في المسألة السابقة، يعترف بمن؟ بإنسان توجه التكليف بالقضاء إلى الولي الجامع بين أن يفعل، الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، هذا لا بد توجه التكليف إلى هذا الجامع، لا بد، فإن فعل الغير وإن لم يكن مقدورا للولي ولكن القدرة على الجامع يكفي فيها القدرة على بعض أطرافه. زين، هذا البيان الثاني يطرح أيضا سلام. البيان الثالث أن يقال لو سلمنا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إلا أننا نقول لو سلمنا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور جلس مقدور، لو سلمنا هذا البيان الثالث صحيح، فنقول هذا البيان الثالث قبل، فنقول شمول التكليف للحصة غير الاختيارية لو بواسطة الجامع، شمول التكليف ولو بواسطة الجامع لغو إذا الحصة غير الاختيارية لا يمكن التحرك نحوها، وما دام لا يمكن التحرك نحوها فشمول التكليف لها بواسطة الجامع يكون لغوا. فرق هذا البيان يا اخوان عن البيان السابق انه في البيان السابق كنا نقول لا لا لا، هذا طبيعة قائل يا اخوان لم ارى قائل له، ولكنه بيان قد يأتي الى الذهن من هذا البيان. فرق هذا البيان عن سابقه انه في السابق كنا نقول تعلق التكليف بالحصة غير الاختيارية غير معقول لانها غير اختيارية، أما هنا نقول مقبول فعلى الصحيح بحق غير الصحيح بواسطة الجامع معقول، ولكن شمول التكليف لها لغو بواسطة الجامع، شمول التكليف لها بواسطة الجامع لغو، لا يمكن التحرك، إذ لا يمكن التحرك نحوها. ويرده هذا البيان إنه لا بد التكليف لو كان شاملا للحصة غير الاختيارية فتبعر الثمرة في عدم وجود القضاء، فإن التكليف لو كان مختصا بالحصة الاختياري فإذا فرض حضور الحصة غير الاختيارية من المكلف قدر الكمس من المكلف الطرق حالة النوم نائم وقامية افترض او غفلت حالة النوم يجب عليه حينئذ القضاء، هذا على تفسير اتصال التكليف في الاثنين من بالحصل الاختياري يجب عليه القضاء حينما اتى بالحصه، عندما اتى بالحصه غير الاختياري طبيعي ليس كان يسال قابلا ان لم يسال، بينما لو كان التكليف متوجها الى الجامع وغير مختص بالحصة الاختيارية فلا يجب القضاء لأنه قد أتى بمصداق الشجونة واجب الصلاه تكرار ما عندي شمول التكليف للحصة غير الاختيارية بواسطة الجامع ليس لغوا لأن الثمرة تظهر فيما لو أتى المكلف بالحصة غير الاختيارية، أتى بالشمس حالة النوم أو بالغد حالة النوم فبناء على تعلق التكليف بالجامع لا يلزم القضاء، وإلا يلزمه ماذا؟ القضاء فلغوية. إذن من هذه الناحية لا يلزم البيان إن شاء الله السائل الرابع والخامس يوجد بيانات قصيرة بعد رابع وخامس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.